إلى من ارتضى بأن يكون من أصحاب العزائم، إلى من سار في درب الدعاة يقاوم، إلى من حمل راية الإسلام ومضى في طريقه لا يساوم، إلى كل هؤلاء نهدي أناشيد العزائم. وسوف نصحبكم في هذا الشريط مع رحلة في بحر العزائم، حيث تنقلنا أمواج البحر بعزيمتها التي لا تنقطع من نشيدة إلى نشيدة أخرى، ومن عزمة إلى عزمة أخرى، نجدد بها آمالنا ونقوي بها عزائمنا، فنمضي إلى الله بخطى ثابتة وعزيمة صادقة. واعتصمي كويت الإباء بحبل من الله وشد الوثاق، واعتصمي كويت الإباء بحبل من الله وشد الوثاق، لج الفخر يا كويت والشهيد أسلم الروح على ترابك يا كويت، والأسير شال حمل السجين على شانك يا كويت، أسلم الروح على ترابك يا كويت، والأسير شال حمل السجين على شانك يا كويت، لج الفخر يا كويت يا كويت، لج الفخر يا كويت يا كويت، لج الفخر يا كويت يا كويت. ذهب والله ذهب أغلى من الذهب، وانت يا كويت على الغادي لهب، ذهب والله ذهب أغلى من الذهب، وانت يا كويت على الغادي لهب، على الغادي لهب. فكم جاد بالعطاء وانتقى كل بلاء، يا من كان لله فداء، يا من كان للأرض فداء. فكم جاد بالعطاء وانتقى كل بلاء، يا من كان لله فداء، يا من كان للأرض فداء. نحن جنودا سنفدي الحما، نحن لله أخي نذرنا الدماء، نحن جنودا سنفدي الحما، نحن لله أخي نذرنا الدماء، نذرنا الدماء. يا كويت أرض الجهاد جادها المولاه بجند شداد، أردع الظالم وشد الزناد، أرجع الله لنا كويت الإباء. يا كويت أرض الجهاد جادها المولاه بجند شداد، أردع الظالم وشد الزناد، أرجع الله لنا كويت الإباء. واعتصمي كويت الإباء بحبل من الله وشد الوثاق، واعتصمي كويت الإباء بحبل من الله وشد الوثاق، وشد الوثاق، وشد الوثاق، وشد الوثاق. أدعو يا أرجو أدعوك من روحي ووجداني أن تنهي غربة أبشروا يا شعب الكويت سيرجع الأسرى إلى كل بيت أبشروا يا شعب الكويت سيرجع الأسرى إلى كل بيت عندها تهون دمعة الحنون عندها يهون عذاب السجون عندها تهون دمعة الحنون عندها يهون عذاب السجون يا ربنا دعوناك يا إلهنا رجوناك يا ربنا دعوناك يا وعد من الله لذاك الأسير فصبر جميل يومك يوم يسير وعد من الله لذاك الأسير فصبر جميل يومك يوم يسير وأنت يا ظالم يومك حتما عسير أبشروا يا شعب الكويت سيرجع الأسرى إلى كل بيت أبشروا يا شعب الكويت سيرجع الأسرى إلى كل بيت عندها تهون دمعة الحنون عندها يهون عذاب السجون عندها تهون دمعة الحنون عندها يهون عذاب السجون ربنا دعوناك يا إلهنا رجوناك يا ربنا دعوناك يا إلهنا رجوناك بشرى لأم قد حواها البلاء فصبر جميل واترك عنك العناء بشرى لأم قد حواها البلاء فصبر جميل واترك عنك العناء فابخري وكوني رمزا للإباء أبشروا يا شعب الكويت سيرجع الأسرى إلى كل بيت أبشروا يا شعب الكويت سيرجع الأسرى إلى كل بيت عندها تهون دمعة الحنون عندها يهون عذاب السجون عندها تهون دمعة الحنون عندها يهون عذاب السجون يا ربنا دعوناك يا إلهنا رجوناك يا ربنا دعوناك يا إلهنا رجوناك دعاؤنا دوما لله سيعلو فدعوة المظلوم لا بد أن تجاب فدعوة المظلوم لا بد أن تجاب فدعوة المظلوم لا بد أن تجاب يا رب. من أجلك يا موكب الهداية تسيل الدماء ترخص النفوس يا أمتي هذه هي الغاية فشدوا البناء ورصوا الصفوف من أجلك يا موكب الهداية تسيل الدماء ترخص النفوس يا أمتي هذه هي الغاية فشدوا البناء ورصوا الصفوف من أجلك يا موكب الهداية تسيل الدماء ترقص النفوس يا أمتي هذه هي الغاية فشدوا البناء ورصوا الصفوف قلوبنا تسمو أفواهنا تشدو قلوبنا تسمو أفواهنا تشدو من أجلك يا موكب الهداية من أجلك يا موكب الهداية وبالهدي دوت صرخة لا تبالي صروف المنايا أو بغي كل عادي وبالهدي دوت صرخة لا تبالي صروف المنايا أو بغي كل عادي صداها وليد البذل والعزم فيه يبيد الظلام كي تعود بلادي صداها وليد البذل والعزم فيه يعيد أمجادا في ظلها ننادي من أجلك يا موكب الهداية تسيل الدماء ترفص النفوس يا أمتي هذه هي الغاية فشدوا البناء ورصوا الصفوف من أجلك يا موكب الهداية تسيل الدماء ترخص النفوس يا أمتي هذه هي الغاية فشدوا البناء ورصوا الصفوف قلوبنا تسمو أفواهنا تشدو قلوبنا تسمو أفواهنا تشدو من أجلك يا موكب الهداية من أجلك يا موكب الهداية وبالعزم صاح قسم وعزام يا أمة الوهن قدسنا للكلام وبالعزم صاح قسم وعزام يا أمة الوهن قدسنا للكلام فتلك الرجال أقوالهم فعال أقاموا صروحا بالجهاد ونالوا فتلك الرجال أقوالهم فعال أقاموا صروحا بالجهاد وقالوا من أجلك يا موكب الهداية تسيل الدماء ترخص النفوس يا أمتي هذه هي الغاية فشدوا البناء ورصوا الصفوف من أجلك يا موكب الهداية تسيل الدماء ترخص النفوس يا أمتي هذه هي الغاية فشدوا البناء ورصوا الصفوف قلوبنا تسمو أفواهنا تشدو قلوبنا تسمو أفواهنا تشدو من أجلك يا موكب الهداية من أجلك يا موكب الهداية مهاجرين مهاجرين وأنصار مهاجرين مهاجرين وأنصار تقاسموا الدنيا بينهم حين قست الدنيا عزت فيها الحياة تقاسموا الدنيا بينهم حين قست الدنيا عزت فيها الحياة مهاجرين مهاجرين وأنصار مهاجرين مهاجرين وأنصار إنهم جمون تاقت خطاهم تاقت أعاني الجنان سارت ركابهم للخير إنهم مهاجرين وأنصار مهاجرين

بقوة الله فوالله ننصر فوالله ننصر في ليلنا هذا ضاء لنا نجم لقدسنا ترى فغدا لها جند في ليلنا هذا ضاء لنا نجم لقدسنا ترى فغدا لها جند الله فوالله انصر فوالله انصر ودارت الأيام فأتى صلاح الدين أتى صلاح الدين أتى صلاح الدين فانجلى به الغم بنصر في حطين بنصر في حطين ودارت الأيام فأتى صلاح الدين أتى صلاح الدين أتى صلاح الدين فانجلى به الغم بنصر في حطين بنصر في حطين بنصر في حطين الله أكبر الله أكبر بقوة الله فوالله انصر فوالله انصر في ليلنا هذا ضاء لنا نجم لقدسنا ترى فغدا لها جند في ليلنا هذا ضاء لنا نجم لقدسنا ترى فغدا لها جند الله أكبر بقوة الله فوالله انصر فوالله انصر وسادنا عصر أمست فيه قدسان أمست فيه قدسان تعلو لها الأيدي نصرك يا ربان نصرك يا ربان وسادنا عصر أمست فيه قدسان أمست فيه قدسان أمست فيه قدسان تعلو لها الأيدي نصرك يا ربان نصرك يا ربان نصرك يا ربان الله فوالله ننصر الله أكبر الله أكبر بقوة الله فوالله ننصر فوالله ننصر فوالله ننصر نعم فبقوة الله فوالله ننصر هكذا يكون أصحاب العزائم وهكذا يجب أن يكون يقيننا بأن النصر من عند الله ولا يتحقق ذلك النصر إلا بعزائم الرجال التي نصل بها إلى الفجر الفجر الذي يلوح لنا من بعيد وإلى لقاء في شريط آخر إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مكتبة وتسجيلات الماجد الكويت هاتف رقم 565-9471 توزيع تسجيلات ابن سند الإسلامية جدة حي الثغر هاتف 687-4617